الأمر الثاني يا جماعة، في ناس منا ما يعرف، يقول ما أعرف أتكلم، ما أعرف والله أنصح، أخاف. طيب يا أخي، وانت طالع خذ معك، وهذه نصيحة للنساء خاصة، وانت طالع على السوق ليتكن يعني ليكن خروجك للسوق رفعة عند الله سبحانه وتعالى. إيش المانع تطلع المرأة مع حقيبتها فيها 10 أشرطة كل ما خرجت، فما قدرت، تفضل يا اختي هذه هدية، الله يا ربي يحفظك ويحلمك على النار، وهذه هدية، وانت يا شيخ الغالي عند الإشارة هذه هدية. اليوم يا جماعة في الطيارة واحدة من المضيفات متبرجة أعطتها كتيب لأنك يا غالي، قلت لها هذا هدية الله يا ربي يحفظك. والله يا جماعة قعدت عندي 3 دقائق، الله يجزاك خير، قالت أنا متفائلة، كنت أدعي الله أن الله يهديني، وأنا متفائلة أنك أعطني الكتاب أن الله استجاب دعوتي. أي والله يا جماعة. وراحت ثم بعد شوي رجعت قالت أنا أبغى أدعي لك، إيش اسمك؟ مسكينة والله ما ادري شو، بعدين راحت رجعت قالت ادعي الله لي واحنا على سفر ان الله يجعلني يغنيني عن الوظيفه هذه وقعت بيتي. اي والله اليوم في يا جماعه الواحد يتحرك، يعني وش اللي بيضرك يا اخي وانت تشتري 100 ريال في كل شهر، 100 شريط او كتيب او مطويه، وانا طالع حطها عندك في المجلس. جوك ناس والله هم طالعين، ودي اقدم لكم والله روحي، بس هذه اقل هديه، وتذكركم بربي. يا جماعه لازم نتحرك. الامر الثالث الرابع، كيف نربي أولادنا على الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ الآن والله يا جماعة هو فضل من الله سبحانه وتعالى، إذا مرينا رايحين نصلي والناس يلعبون، ولدي توه ما بعد 4 أو 5 سنوات بابا وقف خلنا نقول لهم يصلون. طيب ليه؟ شافني مرتين، لا نقول خلنا نطبق قدامهم. أولدي مجاهد، أسأل الله أن يصلح لي ولكم النية والذرية وذرية المسلمين كلهم. تعودت أنا وياه ما ندخل بقالة من عمره 3 سنوات ونص 4 سنوات، ما ندخل بقالة إلا السلام عليكم كيف حالك؟ عندك دخان؟ إذا قال لي نقول له والله معلش ما نشتري منك ونطلع. جاء يوم من الأيام راجعي من الاستراحة تعبان، قال بابا أبغى أروح البقالة. قلت له حبيبي والله تعبان مرة، قال بس باخذ شيء واحد. قلت يلا رحنا البقالة، أو والله ناسي أنا قضية الدخان، دخان البقالة قال السلام عليكم عندك دخان؟ قال ذاك عندي دخان. قال بابا أروح بقالة ثانية. قلت شف إيه، قلت والله شف مجاهد أنا تعبان وماني موديك البقالة ثانية، تبغى تشتري من هنا اشتري. قال بابا نخليها بكرة بس ما نشتري من واحد بيدخن. اي والله عمره كم يا جماعة؟ يعني شاهد ان الانسان اخوي اللي هو عمه اخذ الاولاد كلهم للبقالة، يقول كل الاطفال اول ما دخلوا بقالة عيال اختي وعيال واولاد اخواني راح اللي ياخذ عند البقالة عصير، اللي ياخذ. مجاهد جالس يقول شوفه يكلم راعي البقالة، يقول حالا منتشرين وهذا قاعد يكلم، يقول جيت قلت له مجاهد راح خذ، قال لا بشوف هو عنده دخان ولا ما عنده دخان. اذا مبدا يا شيخ، إذا قضي آمي ولنا ولكم. فالشاهد أحبتي إن يعني شكر لله عز وجل على هذه الحملة، وأنا أدعو القنوات كلها الإسلامية أن تقوم وتتأسى بها القناة في قضية نصرة الشعيرة العظيمة. جماعة الإخوان في الهيئة يعني يصنفون من أقل الرواتب، وهم أكثر الناس ساعات عمل، أسأل الله سبحانه وتعالى ينفقهم. 12 ساعة 12 ساعة 13 ساعة. ختاما جماعة، في يوم الأيام في الاجتماع اجتماعنا كل خميس، فعيال أختي وأولادهم يجتمعون الشيخ يلعبون على بلاي ستيشن، لا مو بلاي ستيشن، شيء اسمه اكس بوكس. أنا جاي أدخل أسلم على إلا أشوف الأطفال اقتله اقطع راسه. أنا ناظر وش اللي اقتله اقطع راسه وفجره، وناظرهم قاعد يلعبون كل اللعبة تفجير وذا. قلت سبحان الله، لو كان اللي صنعها مسلمين كان شفت الجرائد تلعلع، انظروا ماذا يفعل هؤلاء في غرس الإرهاب في قلوب الأطفال، صح؟ طيب يا ممكن يا أخوان يا كتاب تكتبون يوم الأيام على أن هذه الألعاب تغرس الإرهاب في قلوب، أتحداك يكتب. لا شك، والآن يجيك ولدي، ولدي جاني قال يا أبويا أخويا قتلني، قلت من قتلك؟ فالشاهد أتحداك يتكلمون عن قضايا، لأن هذه قضايا ما تهمه قد أنه قضية الإسلام. الإسلام نعم. إذا عندك المشكلة في الإسلام، وممكن سمحت لي شيخي أختم، الآن يا جماعة اليهودي يربي لحية ولا لا؟ يربي لحية، صح؟ طيب والمسلم يربي لحية، ليش اليهودي يربي لحية؟ قالوا هي sacrificing him، يعني هو إني رايح practicing his religion، قاعد يطبق دينه، وتشوفه في صفحة الغلاف، صح؟ طيب اللحية زي اللحية هذه، كلها شعر حطه ربي. ليش هذا؟ إيش لاحظت يا شيخ؟ الآن الحجاب شفتوا الراهبات على الكنيسة؟ والله تطلع يا شيخ لو تدخل في أسواقنا كان تستحي أكثر نساء المسلمات من حجابها، بحجاب من الرأس للرجلين، وتمشي كذا يا جماعة، وبمشية في حياء وحشمة، ومع ذلك شوفها على صفحات المجلات ما أعظم هذه المرأة في تطبيقها وقد ضحت بنفسها لأجل دينها، صح؟ والماذا؟ طيب وإذا تحجبت مسلمة كيف عايشة بالله هذه؟ وش ها كيف تمشي؟ صح؟ خيام في الشوارع. القضية ما هي قضية أفعال، فعل نفسه، القضية قضية السواها، سواها مسلم إذا مشكلة. واضحة يا جماعة؟ يعني لازم يا جماعة رجاء الوقت اللي نصحه فيه تقرأ، تبغى تعرف هذا الكاتب اللي كتب هالكلام ده منافق ولا لا، بتعرف في نهاية المقال إن في أمر من ثوابت الدين لازم يشاب. واضح؟ واضح. إذا قرأت وانت ما لك علم ولا شيء بس اقرأ بتشوف إن في شيء، أما قضية محرم أو قضية ما لها داعي، لأن هو هذه شغلته أمره بالمنكر وينهن عن المعروف. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لهدى. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.